الحمد لله الذي أرسل رسولنا ودين الحق وظهره على المؤمنين وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار ومما يقرب إلى النار. يقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن بإسناد صحيح: قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطر أو يوشك الله أن يضرب القلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنه. ولا شك أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجاهدة أهل البدع وبيان حالهم وكشف عوارهم حتى لا يفسدوا عقائد الأمة وحتى لا يفسدوا ما تلقته هذه الأمة بالقبول من مسائل العلم والعمل. وهذا المسجد ولله الحمد من المساجد التي حباها الله سبحانه وتعالى بالعلم والدين والسنة، فهو من مساجد أهل السنة يقام فيه العلم ويدرس فيه العلم المتلقى المتلقى من مشكات النبوة من كلام الله وكلام رسوله على منهج سلف الأمة. وسائر مساجد أهل السنة ولله الحمد وفق الله عز وجل الجميع لما يحب ويرضى قائم على السنة والمنهاج المستقيم والطريق القويم. لكن في هذه الآونة الأخيرة صار للبدعة تحرك ولأهلها نشاط، لا سيما بدعة الخوارج التي أضلت على الأمة برأسها اليوم، لها دعاتها ولها من يقومون على نشرها، جاءوا مبتعدين أو مبعدين على الأصح من دولة السنة والتوحيد، الدولة السعودية وفقها الله وحرسها الله، أبعدوا بسبب ما تلبثوا به من الأفكار الدخيلة على المسلمين من التكفير لعامة ولاة المسلمين مخالفين بذلك المنهج الذي درج عليه سلف الأمة، فعندهم جميع حكام المسلمين كفار خارجون عن دائرة الإيمان والإسلام، ليس لهم بيعة وليس لهم عهد وليس لهم أمان، ولا يحل القتال معهم ولا العمل معهم، مدارسهم مدارس طاغوتية لا تحل الدراسة فيها، فمن درس فيها أو درس فيها فهو في حكم الطاغوت، لا في المدارس الأولية ولا في المدارس الثانوية ولا في المدارس الجامعية. جميع هذه المؤسسات مؤسسات طاغوتية لا تحل الدراسة فيها، ولا يحل للمسلمين أن يدخلوا أبناءهم فيها، فإن ذلك من الأمر المحرم الذي يخالف العقيدة والمنهج. إضافة إلى ذلك، إلى ما عندهم من هذا، يرون التفجير وتكفير من تحاكم إلى الطواغيت اليوم، فهذه المحاكم القائمة أهلها كفار، والموظفون العاملون بالمؤسسات الحكومية ليسوا على الديانة وليسوا على الإسلام، لأنهم إنما تعاملوا مع حكم الطاغوت، هذا ما صرحوا به، وهم مصلفون ولله الحمد عند ولاتنا وعند أئمتنا الذين في أعناقنا لهم بيعة وهم المسؤولون. هؤلاء مصنفون أنهم تكفيريون، وهذا أمر واقع ومشاهد، وبلغت بهم الجرأة إلى أن يأتوا حتى إلى مساجد الجماعة وأن يشوشوا فيها ويقولون لا بد من التعلم ولا بد من التفقه في الدين، ويريدون شباب هذه المعاهد ويريدون شباب هذه الجماعة، شباب السلفي بصورة عامة، لأنهم لا يمكن أن يأتوا بشباب من خارج الهداية والاستقامة، لا يمكن أن يقوموا بحلقات علمية في الأسواق، فيأتوا بهؤلاء الشباب التائهين حتى يعلموهم هذا الفكر. يريدون أناس جاهزين لا يحتاجون إلى كبير عناء وإلى كبير تعب، ولذلك جاءوا إلى مساجد الجماعة وإلى مؤسسات هذه الدعوة حتى يأخذوا هؤلاء الشباب ويحملوهم على هذه الأفكار الخارجية المخالفة لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. والله نحن لهم بالمرصاد، لأن مجاهدة أهل البدع من أعظم فروض الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية: جهادهم بالسيف والسنان وجهادهم بالحجة والبرهان، أما السيف والسنان فهذا إلى ذوي السلطان، لا نقاتل بالسيف حتى من عصى وخالف، لكن يجاهدهم من؟ يجاهدهم العلماء والدعاة الربانيين الذين استقاموا على منهج هؤلاء. وأوصي إخواني الدعاة وصية خاصة ألا يهملوا مجاهدة أهل البدع، فإن الشباب الذين بين أيديهم سيتفلتون عنهم وسيذهبون من بين أيديهم، لأن هذه الأفكار خطافة. سبحان الله، الشعبي وهو إمام من أئمة الدين، عمرو بن شراحيل الشعبي إمام في السنة والعلم والدين، كيف تأثر بدعوة الخوارج وذهب في جيش ابن الأشعث وذهب فيه سعيد بن جبير وقاتلوا عبد الملك بن مروان؟ لا تقتر، يقول والله شبابنا ما شاء الله محصنين، شبابنا شبابنا، لا، كم من شاب تفلت إلى أولئك، ومن هؤلاء التكفيريين المصرحين بالتكفير وجواز التفجيرات الصادق عبد الله الذي يكنى بأبي عبد الله، هذا من أشرسهم ومن أصرحهم في التفكير في التكفير والتفجير، ويقول ما لا يقوله أولئك من الثانيين قاعدين وراء الضباب. هؤلاء يصرح بعقيدته، يصرح بمنهجه، لا يواري في ذلك ولا يبالي. في الحقيقة ربطنا الشباب بالعلم الشرعي، عندنا حلقة في بلوغ المرام من خلالها نتكلم في قضايا الدين. حلقة في مسجد كشوم في المهندسين في صحيح البخاري. في مسجد بانت معانا الشيخ الفاضل الشيخ خالد عبد اللطيف في مسجد بانت من صلاة من الساعة 8 إلى الساعة 11 في زاد المستقنع، حتى نلم الشباب إلى العلم الشرعي، لأن الشاب إذا تحصن بالعلم الشرعي لا يمكن لهذه الأفكار أن تجد إلى قلبه سبيلا. أما الحين بيبرد بيروح فيها، حين بيبرد ليس له علاقة بالعلم، ويقول لك أنا الحمد لله وأنا سلفي، وبيتحاول بيبرد برا بعشرين تلقى معك. فليحذر هؤلاء وينتقموا إلى مجالس العلم. والدعاة من هذه الدعوة إن شاء الله المباركة كلهم يجمع الشباب على العلم الشرعي، يعمل دروس في المساجد ويفقه الشباب في هذه الأفكار ويحذرهم من هذه الآراء. وبلغت به الجرأة أعني الصادق هذا أنه يقول في حق الشيخ الألباني أنه مرجئ وأنه على مذهب المرجئة حتى يتفطن الشباب. ونقل هذا الكلام عنه نقلا متواترا، واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. هذا منقول عنه بالتواتر، تارة يقول فيه إرجاء وتارة يقول إنه مرجئ. وسئل الشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عمن يقول إن الشيخ الألباني مرجئ، قال من يقول في الشيخ الألباني أنه مرجئ أحد رجلين، إما أنه لا يعرف الإرجاء، وإما أنه لا يعرف الشيخ الألباني. وقال الشيخ الألباني رجل علم من أعلام الدعوة، وهو سلفي معتقد، سلفي منهج، ليس عليه غبار، وليس علينا وليس لنا عليه ملاحظة. هذا كلام الشيخ في حج 1417، في حج 1419، في حج 1420، في هذه السنوات صرح الشيخ. وإذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لسنا نريد تزكية الشيخ الألباني من الصادق عبد الله ومن زيد وعمر من المتردي والنصيحة وما أكل السبر، لسنا بحاجة إلى أولئك، يكفينا تزكية الشيخ ابن عثيمين له، وتزكية هؤلاء الأعلام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ عبد الله بن غديان، والشيخ الفوزان، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ ربيع بن هادي المدخلي. هؤلاء الأعلام يكفي. فعندنا مؤسسات أيها الأخوة، مؤسسات تعليمية، هذا المعهد المقام مؤسسة لصالح من؟ للدعوة السلفية. عندنا مؤسسة أخرى كلية جبرة، عندنا مؤسسات، عندنا مساجد، عندنا شباب. لا ينبغي أن نترك الأمر لهؤلاء حتى يعيشوا في الأرض فسادا، وتبلغ بهم الجرأة إلى يأتوا إلى مؤسساتنا ومساجدنا حتى يلتهموا شبابنا. هذا ليس من النخوة، وليس من الرجولة، وليس من الدين في شيء. لابد من الدفاع. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، تحملنه على الحق حملة بمناظرته، بالرد عليه بإظهار جهله، وبالرد عليه وعلى شبهاته. هذا هو الواجب، هذا من أعظم فروض الإسلام. هذا ليس من الأمور المندوبة، لا، هذا من الأمور الواجبة. قال عبد الله بن مسعود من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من دعاه أحد يقول لك يا مولانا أول يوم جانا قال العلم وفضل العلم تعلم العلم، هذا كلام طيب، هذا السم في الدثن، اعلم هذا. قال سفيان إذا جاءكم أهل البدعة دخلوا عليكم بأحاديث السنة، صحيح البخاري، كشف الشبهات، الأصول الثلاثة، عند الحلقة في التوحيد يتكلم في التوحيد، دخلوا عليكم بأحاديث السنة لأنكم أهل السنة، أنكم تحبون السنة، أنصار السنة، يدخلون عليكم بأحاديث السنة، حتى إذا تمكنوا من قبول من قلوبكم أظهروا بدعتهم، أظهروا بدعتهم، أظهروا بدعتهم. أيضا من مقالات هذا الرجل أن جميع الشباب الذين معه، واحدين كانوا في كلية الطب، واحدين في كلية الهندسة، واحدين في كلية معارف كذا، حاسوب والكلية التقنية والكلية كذا، كلهم قال لهم إذا كان داير تدرسوا عليه وتتعلموا عليه فارقوا هذه المؤسسات الطاغوتية وتبرؤوا منها وانفضوا أيديكم منها، ومرقوا وخلوا جامعات وخلوا مؤسسات وذهبوا معه. لقاني واحد عامي قال لي ولدي أبى الجامعة، يا في واحد حرضوا علي يا جماعة، شوفوا الزول ده أنا دار أشكي ولا صارت كنا في المركز العام. قلت له يا أخي ده ما تشكي في المركز العام، عنده درب ثاني، عنده مركز ثاني، مركز في شجرة، عنده مركز ده، عنده مركز برا. قال لي قالوا لي أنصار السنة مساكين أهل السنة، الدرب رايح عليهم في الموت، ما هي أنصار السنة، ما هي علاقة بأنصار السنة، هذا هدم لدعوة أنصار السنة وتشتيت وتفريق لشباب أهل السنة، وليس له علاقة بأنصار السنة أبدا، لابد من الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الشريعة أمرت بأخذ الحذر والحيطة. اتصل بأكثر من واحد، ألحق يا شيخ، الرجل متى مشى مسجد القبة وحاضر فيه، لا حول ولا قوة، لو قال لي صلى فيه أنا كان بيجي بعمل محاضرة زي صلى ساكت، صلى أربع ركعات وانصرف، أنا لابد أعمل تعقيم في هذا المكان ضد هذا الفكر المنحرف وضد هذا الرجل المنحرف. فكيف وقد حاضر وجلس في هذا المنبر الذي جلس فيه أهل السنة داعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله على منهج رسول الله؟ أما المنبر ده يتكلم فيه أي زول من أهل السنة حباب، ما عنده عليه غبار، يجي من هنا يجي من هنا يجي من هنا، المهم داخل سورة أهل السنة ما في مشكلة. يعني حيقول إيه؟ إما توحيد وإما سنة، وإذا لخبط نرد عليه. وعندنا قشة من ناي. لكن في الغالب ما دام من أهل السنة الصادقين فهو في داخل المنهج السلفي، يبين ويدلل ويحاضر ويوجه ويحض الناس على التوحيد ويحذرهم من الشرك والبدع والقبور. ده الكلام اللي نرتاح له نحن. أنا بشرك والله يا أهل السنة عندي سواء، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، لكن شنو في داخل السور؟ أن مبر السور ذول بيطفر في المنبر ده، أنا طوال اليوم الثاني قاعد هنا تحذيرا من إيه؟ من هذه الفئات ومن هؤلاء الدعاة. وعلى هذا المنهج قوم آخرون، عبد الحي يوسف، محمد عبد الكريم، مدثر إسماعيل، على الدين الزاكي، على الدين الزاكي سقط لقط، دين كلهم على هذا المنهج. شيخ بن باز قالوا له ما رأيك يا شيخ في المشعري وبن لادن؟ قال دعاة سوء. أن يكون يصبع بمنهجه. قال وحذر الأمة من بن لادن وفكره، ومن المزعر وفكره، ومن كان على شاكلتهم ممن يرى التكفير والتفجير ويستحل دماء المسلمين. ده الإمام عبد العزيز بن باز. سمى ولا ما سمى؟ سمى. إذا اقتضت ذلك الضرورة ودعت إلى ذلك الحاج. فمنهج هذه الدعوة قائم على البيان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. كونوا حراسا لمنهجكم، كونوا حراسا لدعوتكم، كونوا حراسا لشبابكم من هذه الأفكار الخارجية التي تتمثل في أربع قضايا: تكفير عموم ولاة المسلمين، ونحن عندنا حكام المسلمين ما عندنا أولياء صالحين ولا شغالين معاهم ولا نسنا وزراء عندهم، لا لا لا طرفنا منهم، لكن نحن في أعناقنا لهم بيعة، مبايعين لهم، مطيعين لهم في المعروف، ونلتزم فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره ما يكره، ضرائب، جمارك، فساد، قبور، كذا، من رأى من أميره ما يكره، خلي بالك من كلمة إيه؟ ما يكره، ما اسم موصول بشنو؟ بمعنى الذي يفيد العموم، يعني من رأى من أميره الذي يكره مما يخالف الشرع، ماذا ما الواجب عليه؟ تكفيره؟ حمل السلاح عليه؟ لا، من رأى من أميره ما يكره قال عليه الصلاة والسلام: فليصبر. حتى الشيخ ابن باز لما يشرح هذا الحديث في كتاب المنتقى يقول: فليصبر. علماء النبي قال خلاص انتهوا، لا عندهم ثاني أحزاب، لا عندهم ثاني أزواق، ولا عندهم مذهب خوارج، ولا عندهم شيء من هذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون في فتاواهم وفي حكمهم بين الناس، قال فليصبر. شيخ ابني علم، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، فإن من نزع يدا من طاعة فمات ميت، مات ميتة جاهلية، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقالوا له: يا رسول الله، إن لنا أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويفعلون ويفعلون ويفعلون حاجات كثيرة، ضرائب، جمارك، فاتورة، عوائد، ضرائب، والقيمة المضافة، ويفعلون ويفعلون ويفعلون، أفنقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. الصبر على جور الولاة وظلم الولاة سنة ماضية بين سلف الأمة كما دلت عليه الحديث الصحيح. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أثرة، أثرة يعني استئثار بالأموال والمناصب، سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، أمورا تنكرونها بمقتضى ما معكم من الشرع والعرف. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ اليوم ذاك كان جاء ركبوا عربات وعملوا شركات ومدونا حقا ونحدايا 5 وزارات وثلاثة معتمديات، ماذا تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ الصحابة يصدرون عن أمره صلى الله عليه وسلم وحكمه ولا يمكن أن يحكموا أهواءهم رضي الله عنه، هم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالح. ماذا تأمرنا يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: أبدوا الذي عليكم، يعني من السمع والطاعة، واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. قال ابن القيم: وفي هذا الحديث التفات فيه سر بديع. قبل ما نعرف السر البديع في هذا الالتفات، أين الالتفات؟ والحديث بيلتفت ولا يلتفت المتكلم؟ المتكلم يلتفت، لكن مرات الحديث يلتفت، القائل يلتفت والقول يلتفت. كيف يلتفت القول؟ قال أدوا الذي عليه، وكان مقتضى أن يقول واسألوهم الذي لكم، أدون حقهم أجدوا حقكم. فالتفت الكلام النبوي التفاتا كان فيه سر بديع. ماذا قال؟ اسألوا الله الذي لكم. قال ابن القيم رحمه الله وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بسؤال الله وترك سؤالهم، لأن سؤالهم يفضي إلى منازعتهم إذا امتنعوا، ومنازعتهم تفضي إلى قتالهم، وقتال شر مستطير تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه الأعراض. هذه الحكومة مبتلعة والله، نحن ما بنراك صالحة كده، زحي كده زحي، ده نجيب ناس غير بتقبل. قال لك نديك 5 وزارات 3 معتمديات، وقلت له داير 6 بيدوك ها بيدوك، هو يدو منو يخلو منو مشاكل. النبي قال ما تسألون ذاته، لا 5 ولا 3 ولا 2، اسألوا الله. فربنا عز وجل له من القدرة الكاملة والحجة البالغة أن يأخذ بعض ما في أيديه ويعطيه ليش؟ لمن ظلموه. وإن شاء ذكر لنا هذه الحقوق عنده يوم القيامة، حتى تمنينا أن لم نأخذ حقا من ظالم. الليلة الدنيا تقسيم الثروة وتقسيم السلطة، وداك خرج داك كبير كان جوا يقول لك إسلامية مرقوا برا يقول لك ما إسلامية وشافت، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. هذا الفكر القائم الآن يرى أن هؤلاء بظلمهم هذا وبتحكيمهم لغير الشريعة والقوانين الوضعية كفروا وخرجوا من دائرة الإسلام، وعليه لا بيعة لهم ولا عهد لهم ولا أمان. بمعنى لو في زور من الكفار أدوا أمان للحكومة، ختموا له في الجواز ده اسمه أمان، طبيب صاحب شركة موظف مهندس خواجة جاء أدوا ختم في المطار، الشيخ ابن عثيمين قال ده اسمه أمان في الشريعة، القالب بتاعه اسمه أمان. أي إنسان أعطاه السلطان أمان برا كان أو فاجرا ذلك السلطان الذي أمنه فإنه مجار شرعا. قال من آذى ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام من آذى لي ذميا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وابن أبي هبيرة كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدر رسول الله دمه في 9 أنفس، قال يقتلون في الحل والحرم. قال 9 اللم فيهم ينتهي منهم 9، ومنهم ابن أبي هبيرة. هو الكلام ده قال يقتلون في الحل والحرم 9 ما تستشير فيهم أحد، اقتلهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقي علي رضي الله عنه ابن أبي هبيرة وهو يدخل على امرأة من المهاجرات وهي أخت علي بن أبي طالب أم هانئ، فدخل عليها فقالت من؟ فقال أنا ابن أبي هبيرة قد أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أهدر محمد دمي في 9 أنفس. واضح ولا ما واضح؟ قال أنا منتهي، وإني أخاصمك بكتاب الله. عمل كتابي، النبي انتهى مني، أخاصمك بكتاب الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإني طلبت منك أن تجيريني. ده كلام الرسول ودي الآية بطريقة بعد. رجل صريح كافر لكن صريح، قال أنت ابن أبي غبيرة الذي آذى رسول الله؟ قال نعم. إذا فقالت له أما وقد خاصمتني بكتاب الله فإني قد أجرت. الله أكبر. نص. بعدين موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تشوفه بعدين، قالت فأوصدت الباب وقلقته وجعت عليه شيئا، يعني خدت له طبلة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بها علي، علي لاقاها واتخانقوا مع بعض. قال إن عندك ابن أبي هبيرة؟ قالت نعم. قال والله لا نجوت إن نجا. لما النبي أهدر دمه وأنا أفعل فيه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت له كذبت. كذبت في لغة العرب بمعنى شنو؟ طعت، ما بتقدر عليه، فإني قد أجرت. وخاصمني بآية في كتاب الله وإني قد أجرت. فسبقته إلى رسول الله، قالت يا رسول الله إني أجرت رجلا من المشركين يدعى ابن أبي هبيرة فإنه آذى الله ورسوله، يعني إذا تعرف شنو الحال، وخاصمني بآية في كتاب الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. قال يا أم هاني إنا قد أجرنا من قد أجرت. يا أم إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم آن، إنا قد أجرنا من قد أجرت يا أم. مع أن الأذية وقعت على من؟ على رسول الله. وأم هاني من أعظم الناس تعظيما لرسول الله، لكن قالت خاصمني بآية في كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق القرآن. يعني يقول لا خلي الآية شاري عشان حقي، وحق الله مقدم على حق إيش؟ نبيه. فمن سب الله أعظم جرما ممن سب رسوله، لكن قال أجرنا. قال الإمام ابن قيم الجوزية فإذا كانت هذه إجارة أحد رعيته صلى الله عليه وسلم اعتبرها إجارة شرعية، فكيف من بمن أجاره السلطان؟ إذا كان مرأة في حي من الأحياء في مكة أجارت والرسول قبل الإجارة، فكيف بمن أعطاه السلطان أمانا في المطار؟ فإنه لا يحل قتله، فمن قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والمسلمين اللي جهلهم يقول لك كتل. مو عارفين الدرب ماشي. واحد قال لي اتفرج في التلفزيون يا شيخ عبد الرحمن الا تجي، والله اسالك بالله تجي، قلت شاف مكه ولا الطواف ولا الناس في عرفه؟ قال لي واحد كان جالس له واحد خواجه طق ضرب، قلت في بلاد المسلمين؟ قال لي في بلاد المسلمين. وين؟ قال لي مثلا اذا حصلت في العراق. والله إنما نبكي دما على ما وقع على إخوتنا في العراق من ظلم هؤلاء الأمريكان، فإنهم محاربون، لكن نحن نتكلم عن قضية خاصة وهي من أجاره السلطان. أنت عارف الإجارة العرب في الجاهلية كان بيعتبروها أكثر مما كانت يعني ما وقع في الإسلام، يعني كانوا يجيرون. أنتوا عارفين عبد الرحمن بن عوف أجار أمية بن خلف، أجار أمية بن خلف، فقال يا أيها الناس اتركوا لي هذا الرجل فقد أجرته، وكان شديد الأذية لمن؟ للمسلمين. فرآه بلال من بعيد قال: أمية، والله إني لا أعرفك بغلظ رأسك. رأسه كان كبير، ده الرأس العزيز بن زاد. فأخذ حذاء وجعل يضربه في رأسه وهو يتأوى، فقال عبد الرحمن: والله إنكم لستم بتاركي صاحبي هذا إلا أن أفعل به كما أفعل بثوبي إذا جاء البرد. رقد عليه وكان عينه شنو فوق رضا ويعمل بيتوب وكده. فجعل الناس يضربون عبد الرحمن، فمنهم من رأى أنه قد أجير، ومنهم من رأى أنه لم يجر بعد. في ناس جايين مخبطين من بعيد رب رب رب، وعبد الرحمن بن عوف يصيح ويقول: قد أجرت يا أيها الناس، كفوا عني، فإن أمهاني قد أجارت وقبل رسول الله جارتها. والناس بكثرة الضرب وعدم سماعهم لصوت عبد الرحمن، وإنهم ليضربونه حتى اقتلعوه من تحت بطنه. شنو منتهي؟ حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وفرق عن الناس. ده كله التزام أحكام الإسلام حتى في العدو البغيض المفروض. ففي الحقيقة هذه الدعوات يا أخوان، واحدين غيثوا قالوا طاعة الحاكم واجبة والخروج عليه حرام، لكن عصى قائمة وعصى قائمة. في التلفاز وسائل الإعلام قالوا كلامنا ما صح، والخروج على الولاد ما بجوز، وصر عبد الحي بن يوسف بهذا، لكن عنده كتاب رسالة دكتوراه فيها مخالفة لما قال. فإذا كان هذا باطل وتاب عنه فإننا نقبل التوبة، لأن الله يقبل التوبة عن عباده، لكن يؤلف رسالة في الرد على نفسه في رسالة الدكتوراه التي نال بها درجة الدكتوراه، يطول يرد عليها ويبين أنه تناقض فيها وأنه خالف الأدلة فيها وأنه تاب، لأن التوبة لابد تكون معلنة. قال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبعدين شنو بينوا. يقول لك ما خلاص يتكلم في التلفزيون، لا، يقول في كتاب بتاع رسالة الدكتوراه قاعد تحت كرعيني، والكتاب ده باطل ولا تحل القراءة فيه، وما قلته فيه يعارض قول الله كذا وكذا وقول رسوله كذا وكذا. إذا تبقى التوبة مكتملة بعدين في مسائل ثانية هو يتبرأ منها أيضا كما تبرأ من قضية الخروج على الأئمة. لكن زون نجاكم في الجامع ده الصادق عبد الله، هذا أشرس هؤلاء وأصرح هؤلاء في التكفير، وهو على مذهب الخوارج القدامى، لا سيما في مسألة الخروج على الولاة، وفي مسألة الطعن على العلماء، وفي مسألة القول بجواز التفجيرات. وحتى عند الحكومة مصنف كده، أخبرني بذلك بعض الثقات. إن سألتني الحكومة أقول لهم قال لي ده، والزول ده قريب من الحكومة على كل حال. هذا فيما يتعلق بالتنبيه على حال هذا الرجل. فأرجو من الإخوة المسؤولين في هذا المسجد ألا يسمحوا له بتشويش عقائد المسلمين وتشويش الشباب المسلم، لا سيما في مؤسسة علمية مجاورة لهذا المسجد، وهذا المسجد أيضا يصان عن مذهب الخوارج، لأن الخوارج نهى عنهم الرسول، حذر منهم تحذيرا شديدا، ومذهبهم قائم اليوم وله أتباع وله دعاة، فالواجب الحذر. والشباب أنا أدعوهم وأهل السنة جميعا أن يلجأوا إلى العلم ويحضروا مجالس العلم حتى يحصنوا أنفسهم، حتى يحصنوا أنفسهم من هذه الأفكار الدخيلة. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير وبارك الله. عليكم السلام. أنا في هذا الفترة أنه عن التفجير والتفجير. نعم. وبارك الله فيك. هذا التفجير. في خطبة دان كنت فيها التفجير. حتى تقول.